ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة، ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم، وإن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئا إلا طه وياسين. وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن من قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأ حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي. وقد حدثني عند وقد حدثني من جربها، ذكره الثعلبي وابن عطية. قال ابن عطية: وصدق ويصدق أو يصدق ذلك التجربة. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن الصلت عن عمر بن ثابت عن محمد بن مروان عن أبي جعفر قال: من وجد في قلبي أو من وجد في قلبي قساوة فليكتب ياسين في جام بزعفران ثم يشربه. حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا أصرم بن حوشب عن بقية بن الوليد عن المعتمر بن سليمان عن المعتمر بن أشرف عن محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعتمر بن أشرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن أفضل من كل شيء دون الله، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن لم يوقر الله، وحرمة القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن شافع له القرآن شافع، ومن محل به القرآن صدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. نعم. تامر بن أبي شرف روى الحديث من أخطأ. أشرف بقى. أشرف. أشرف المغيرة الله يرحمه. أبي شرف. وحمد القرآن هم محفوفون برحمة الله، الملبسون نور العلم، المعلمون كلام الله المعلمون كلام الله من والاهم فقد من والاهم فقد والى الله المعلمون كلام الله من والاهم فقد والى الله ومن عاد المعلمون كلام الله إيه نعم من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله. يقول الله تعالى: يا حملة القرآن استجيبوا لربكم بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى عباده ويدفع إلى عباده يدفع عن مستمع القرآن بل والدنيا يدفع عن مستمع القرآن بل والدنيا ويدفع عن تالي القرآن بل والآخرة. ومن استمع آية من كتاب الله كان له فضل ما تحت العرش إلى التخوم، وإن في كتاب الله لسورة تدعى العزيزة ويدعى صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها في أكثر من ربيعة ومضر، وهي سورة ياسين. وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة ياسين ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد حروف حسنة. لا يصح في فضل سورة ياسين حديث. قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. إليه قوله تعالى: ياسين. في ياسين أوجه من القراءات، قرأ أهل المدينة والكسائي ياسين والقرآن الحكيم بإضغام النون في الواو، وقرأ أبو عمرو الأعمش وحمزة ياسين بإظهار النون، وقرأ عيسى بن عمر ياسينا بنصب النون، وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم ياسيني بالكسر، وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميقع ياسينو بضم النون. فهذه خمس قراءات: ياسين، ياسين، ياسين والقرآن، وياسنا، وياسينو بضم النون. فهذه خمس قراءات، والقراءة الأولى بالإضغام على ما يجب في العربية، لأن النون تضغم في الواو. ياسين والقرآن الحكيم، هذه واحدة. والثانية ياسين بإظهار النون، والثالثة ياسينا، ياسيني، ياسينو، الخمس بضم النون. فهذه خمس قراءات: القراءة الأولى بإضغام بالإضغام على ما يجب من العربية، لا لأن النون تدغم في الواو، ومن بين قال سبيل حروف الهجاء أن يوقف عليها، وإنما يكون الإدغام في الإدراج، وذكر سيبويه النصب وجعله من جهتين، إحداهما أن يكون مفعولا ولا يصرفه، لأنه عنده اسم أعجمي بمنزلة هابيل، والتقدير أذكر يأسين يأسن، وجعله سيبويه اسما للصورة. وقوله الآخر أن يكون مبنيا على الفتح مثل كيف وأين. وأما الكسر فزعم الفراء أنه مشبه بقول العرب جيري جيري لا أفعل، فعلى هذا يكون يسني قسما، وقاله ابن عباس. وقيل مشبه بأمس وحذامة وهؤلاء ورقاشة. ويقول وقيل مشبه بأمس حزامي ورقاشي. وأما الضم فمشبه بمنذ وحيث وقط وبالمنادى المفرد إذا قلت يا رجل لمن يقف عليه. قال ابن السميق وهارون قد جاء في تفسيرها يا رجل، فالأولى بها الضم. وقال ابن الأنباري ياسين وقف حسن لمن قال هو افتتاح للصورة، لمن قال معنى ياسين يا رجل لم يقف عليه. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن معناه يا إنسان. وقالوا في قوله تعالى سلام على الياسين أي على آل محمد على آل محمد. وقال سعد بن جبير هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، ودليله إنك لمن المرسلين. قال السيد الحميري يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة وعلى المودة إلا آل ياسيني. وقال أبو بكر الوراق معناه يا سيد البشر. وقيل إنه اسم من أسماء الله. قال مالك روى عنه أشهب قال سألته هل ينبغي لأحد أن يتسمى بياسين، قال ما أراه ينبغي لقول الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، يقول هذا اسمي ياسين. قال ابن العربي هذا كلام بديع، وذلك أن العبد يجوز أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه، كقوله عالم وقادر ومريد ومتكلم. إنما منع مالك من التسمية يائس لأنه اسم من أسماء الله عز وجل لا يدرى معناه، فربما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد. فإن قيل فقد قال الله تعالى سلام على الياسين، قلنا ذلك مكتوب بهجاء فتجوز التسمية به، وهذا الذي ليس بمتهجا هو الذي تكلم مالك عليه لما فيه من الإشكال والله أعلم. وقال بعض العلماء افتتح الله تعالى في هذه السورة بالياء والسين وفيهما مجمع الخير، ودل المفتتح على أنه قلب، والقلب أمير على الجسد، وكذلك ياسين أمير على سائر السور مشتمل على جميع القرآن. ثم اختلفوا فيه أيضا، فقال سعيد بن جبير وعكرمة هو بلغة الحبشة، وقال الشعبي هو بلغة طي، الحسن قال الحسن بلغة كلب، قال الكلبي هو بالسريانية فتكلمت به العرب فصار من لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في طه في مقدمة الكتاب مستوفا، وقد سرد القاضي عياض أقوال المفسرين في معنى ياسين. فحكى أبو محمد المكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء، ذكر أن منها طه وياسين اسماني له. قلت وذكر الماوردي عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أسماني في القرآن سبعة أسماء، محمد وأحمد وطه وياسين والمزمل والمدثر وعبد الله. قاله القاضي. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس ياسين يا إنسان، أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال هو قسم وهو من أسماء الله سبحانه. وقال الزجاج قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان. وعن ابن الحنفية ياسين يا محمد، وعن كعب ياسين قسم أقسم الله به قبل أن يخلق السماوات. وعن ابن الحنفية وعن ابن الحنفية في قوله ياسين يا محمد، وعن كعب ياسين قسم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألف عام، قال يا محمد إنك لمن المرسلين. ثم قال والقرآن الحكيم. فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح في أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم، مؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته، أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا عجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له، ما فيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، انتهى كلامه. وحكى القشيري وقال ابن عباس قالت الكفار قالت كفار قريش اللي لست مرسلا وما أرسلك الله إلينا. فأقسم الله عز وجل بالقرآن الحكيم المحكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، والحكيم المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض، كما قالت أحكمت آياته، كما قال أحكمت آياته، كذلك أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل. وقد يكون الحكيم في حق الله بمعنى المحكم، المحكم بكسر الكاف كالأليم بمعنى المؤلم. على صراط مستقيم أي دين مستقيم وهو الإسلام. وقال الزجاج على طريق الأنبياء الذين تقدموا، وقال إنك لمن المرسلين خبر إن، وعلى صراط مستقيم خبر ثان أي إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم. وقيل المعنى لمن لا من المرسلين على استقامة، فيكون قوله على صراط مستقيم من صلة المرسلين أي إنك لمن المرسلين الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة، كقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله أي الصراط الذي أمر الله به قوله تعالى تنزيل العزيز الرحيم. قرأ ابن عامر وحفص الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف تنزيل بنصب اللام على المصدر أي نزل الله عز وجل ذلك تنزيلا، وأضاف المصدر فصار معرفة كقوله تعالى فضرب الرقاب. مين هو؟ مين قال فصار معرفة كقوله تعالى فضرب الرقاب أي فضربا للرقاب الباقون تنزيلا بالرفع، تنزيل بالرفع على خبر ابتداء محذوف أي هو تنزيل أو الذي أنزل إليك تنزيل بالعزيز الرحيم هذا. وقرئ تنزيلي بالجر على البدل من القرآن، والتنزيل يرجع إلى القرآن. وقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إنك لمن المرسلين وإنك تنزيل العزيز الرحيم. فالتنزيل على ماء هذا بمعنى الإرسال. قال الله تعالى قد أنزل إليكم كتابا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو، يقال أرسل الله المطر وأنزله بمعنى، ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله أنزلها من السماء، ومن نصب قال إنك لمن المرسلين إرسالا من العزيز الرحيم، والعزيز المنتقم ممن خالفه الرحيم بأهل طاعته. قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر طيب، قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم قوما لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة، لأنها نفي، والمعنى لتنذر قوما ما أتى آباءهم قبلك نذير، وقيل هي بمعنى الذي، فالمعنى لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضا. وقيل إن قوما والفعل مصدر أي لتنذر قوما إنذار آبائهم، ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء، فالمعنى لم ينذروا برسول من أنفسهم، ويجوز أن يكون بلغاهم الخبر ولكن غافلوا وأعرضوا ونسوا، ويجوز أن يكون هذا خطابا لقوم لم يبلغهم خبر نبي. وقد قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أي لم يأتيهم نبي. وعلى قول من قال بلغهم خبر الأنبياء في المعنى فهم معرضون، ألا هم معرضون فهم معرضون وإلا متغافلون عن ذلك، ويقال لأمرض عن الشيء إنه غافل، ويقال للأمرض عن الشيء إنه غافل عنه، وقيل فهم غافلون عن عقاب الله عز وجل، لا متغافلون عن ذلك، ويقال للأمرض عن الشيء ولا لا مرض عن الشيء. أنا عندي كده إنه غافل عنه، وقيل فهم غافلون عن عقاب الله، قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم أي وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون بإنذارك، وهذا في من سبق في علم الله أنه يموت على كفره، ثم بين سبب تركهم الإيمان فقال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، قيل نزلت في أبي جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين، وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا يصلي ليربخن رأسه بحجر. أيوة المعرض امال الممرض، المريض ده معرض. المعرض. طيب، وذلك ان ابا جهل حال فعل ان راى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ليربخن راسه بحجر، فلما راه ذهب فرفع الحجر ليرميه، فلما اومى اليه رجعت يده الى عنقه والتصق الحجر بيده، قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما. فورى هذا تمثيل، اي هو بمنزله من غلت يده الى عنقه او غلت يده الى عنقه. فلما عاد الى اصحابه اخبرهم بما راى، فقال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيره: انا ارضخ راسه. فاتى وهو يصلي على راحلته ليرميه بالحجر، فاعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع الى اصحابه فلم يرهم حتى ناداه، فقال: والله ما رايته ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله لاشدخن انا راسه. ثم أخذ الحجر وانطلق، فرجع القعقرة ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيا عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم، رأيت الرجل فلما دنوت منه ده أبو جهل الذي أخذ يدفع بيديه، تفسير سورة العلق. قال: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم، رأيت الرجل فلما دنوت منه وإذا فحل يخطر بذنبه ما رأيت فحلا قط أعظم منه حال، قال بيني وبينه فولات والعزى لو دنوت منه لأكلني. فأنزل الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وقال ابن عباس: إنا جعلنا في أيمانهم. وقال الزجاج: وقرا إنا جعلنا في أيديهم. قال النحاس: وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المصحف. وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة التقدير: إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. والعرب تحذف مثل هذا، ونظيره: سرابيل تقيكم الحر، وتقديره: وسرابيل تقيكم البرد. فحذف لأن ما وقى من الحر وقى من البرد، لأن الغل إذا كان في العنق فلا بد أن يكون في اليد، ولا سيما وقد قال الله عز وجل في هذا الأبقان: فقد علم أنه يراد به الأيدي فهم مقمحون، أي رافعي رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق، لأن من علت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه. روى عبد الله بن يحيى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراهم الإقماح، فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس: هذا أجل ما روي فيه، وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي. قال: يقال أقمحت الدابة إذا جذبت لجامها لترفع رأسه، ولا جذبت هي يقال أقمحت الدابة إذا جذبت لجامها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مبدلة من الكاف لقربها منها، كما يقال قهرته وكهرته. قال الأصمعي: يقال أكمحت الدابة إذا جذبت عنانها حتى ينتصب رأسها، ومنه قول الشاعر: والرأس مكمح. ويقال أكمحتها وأكفحتها وكبحتها، هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعي. وقام حل بعير قموحا إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب، فهو بعير قامح وقامح. يقال شرب فتقمح وانقمع، بمعنى إذا رفع رأسه زرع، إذا رفع رأسه وترك الشرب ريا. وقد قامحت إبلك إذا وردت ولم تشرب ورفعت رأسها من داء يكون بها أو برد، وهي إبل مقامحة وبعير مقامح وناقة مقامح أيضا، والجمع قماح على غير قياس. قال بشر: يصف سفينة ونحن على جوانبها قعود، ونغض الطرف كالإبل القماح. والإقماح رفع الرأس وغض البصر، يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه. وشهر قماح أشد ما يكون من البرد، وهما الكانونان. سيما بذلك لأن الإبل إذا وردت آذاها برد الماء فقامحت رؤوسها، ومنه قامحت السويق، وقيل هو مثل ضربه الله تعالى لهم في امتناعكم من الهدى كامتناع المغلول. قال يحيى بن سلام وأبو عبيدة: وكما يقال فلان حمار أي لا يبصر الهدى، وكما يقال لهم عن الرشد أغلال وأقياد. وفي الخبر أن أبا ذؤيب كان يهوى امرأة في الجاهلية، فلما أسلم راودته فأبى وأنشأ يقول: فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل، وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل، وسوى العدل شيئا فاستراح العواذل. أراد منعنا بموانع الأسلام عن تعاطي الزنا والفسق. وقال الفراء أيضا: هذا ضرب مثل، أي حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله،

ويجوز رفعه بالابتداء إلا أن نصبه أولى ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل، وهو قول الخليل وسيبويه. والإمام الكتاب المقتدى به الذي هو حجة. وقال مجاهد وقتالة وابن زيد أراد اللوح المحفوظ، وقالت فرقة أراد صحائف الأعمال. قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب لقومه مثلا لأصحاب القرية. هذه القرية هي أنطاكية في قول جميع المفسرين فيما ذكره الماوردي، نسبت إلى أهل أنطبيس وهو اسم الذي بناها ثم غير لما عرب، ذكره السهيلي ويقال فيها أنطاكية بالتاء بدل الطاء أنطاكية بالتاء بدل الطاء، وكان بها فرعون يقال له أنطيخس ابن أنطيخس يعبد الأصنام. أنطيخس طبعا مطيخس. ذكره المهدوي وحكاه أبو جعفر النحاس عن كعب ووهب. فأرسل الله إليه ثلاثة وهم صادق وصدوق وشلوم هو الثالث، هذا قول الطوري. وقال غيره شمعون ويوحنا، وحكى النقاش سمعان ويحيى، ولم يذكر صادقا ولا صدوقا. ويجوز أن يكون مثلا وأصحاب القرية وأصحاب القرية مفعولين لإضرب، أو أصحاب القرية بدلا من مثلا، إضرب لهم مثلا أصحاب القرية فحذف المضاف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل، قيل رسل من الله على الابتداء، وقيل إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله عز وجل. أضاف الرب ذلك إلى نفسه لأن عيسى أرسلهما بأمر الرب، وكان ذلك حين رفع عيسى إلى السماء، قيل ضربوهما وسجنوهما، فعززنا بثالث أي فقوينا وشددنا الرسالة بثالث. وقرأ أبو بكر عن عاصم فعززنا بثالث بالتخفيف وشدد الباقون. قال الجوهري وقوله تعالى فعززنا بثالث يخفف ويشدد أي قوينا وشددنا. قال الأصمعي وأنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمس أجد إذا رحلت تعزز لحمها وإذا تشد بنسعها لا تنبس. أجد من القطع أجد إذا رحلت تعزز لحمها أيوة وإذا تشد بنسعها لا تنبس. تنبس بنت شفل. أي لا ترغو. فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، وقيل التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا منه وعزتي في الخطاب وعزني. الآية. محسوب يحلف. وعزني في الخطاب، والتشديد بمعنى قوينا وكسرنا. وفي القصة أن عيسى أرسل إليهم رسولين فلقيا شيخا يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب ياسين، فدعوه إلى الله عز وجل وقال نحن رسول عيسى ندعوك إلى عبادة الله عز وجل، فطالبهما بالمعجزة فقال نحن نشفي المرضى، وكان له ابن مجنون وقيل مريض على الفراش فمسحاه فقام بإذن الله صحيحا فآمن الرجل بالله، وقيل هو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ففشى أمرهما وشفيا كثيرا من المرضى، فأرسل الملك إليهما وكان يعبد الأصنام يستخبرهما، فقال نحن رسول عيسى، فقال وما آيتكما، قال نبرئ الأكمه والأبرص ونبرئ المريض بإذن الله وندعوك إلى عبادة الله عز وجل وحده، فهم الملك بضربهما وقال وهب حبسهما الملك وجلدهما 100 جلدة. فانتهى الخبر إلى عيسى فأرسل ثالثا، قيل شمعون الصفا رأس الحواريين لنصرهما، فعشر حاشية الملك حتى تمكن منهم واستأنسوا به ورفعوا حديث إلى الملك فأنس به وأظهر موافقته في دينه، فرضي الملك طريقته. ثم قال يوما للملك بلغني أنك حبست رجلين دعواك إلى الله عز وجل، فلو سألت عنهما ما وراءهما، فقال إن الغضب حال بيني وبين سؤالهما، فقال فلو أحضرتهما، فأمر بذلك، فقال لها لهما شمعون ما برهانكما على ما تدعيان، فقال نبرئ الأكمه والأبرص، فجيء بغلام ممسوح عينين موضع عينيه كالجبهة، فدعا ربهما فانشق موضع البصر، فأخذ بندقتين طينا طينا فوضعاهما في خديه فصارتا مقلتين يبصر بهما. فعجب الملك وقال إنها هنا غلاما مات منذ 7 أيام ولم أدفنه حتى يجيء أبوه فليحييه ربكما. فدعوا الله عز وجل علانية ودعاه شمعون سرا فقام الميت حيا فقال للناس إني مت منذ 7 أيام فوجدت مشركا فأدخلت في 7 أودية من النار فأحذركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله. ثم فتحت أبواب السماء فرأى شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبي حتى أحيان الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى روح الله وكلمته وأن هؤلاء هم رسل الله. فقالوا له هذا شمعون أيضا معهم وقال نعم وهو أفضلهم. فأعلمهم شمعون أنه رسول المسيح إليهم فأثر قوله في الملك فدعاه إلى الله عز وجل فآمن الملك في قوم كثير وكفر آخرون. وحكى القشيري أن الملك آمن ولم يؤمن قومه وصاح جبريل صيحة مات كل من بقي منهم من الكفار. وروي أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا يا نبي الله إنا لا نعرف أن نتكلم بألسنتهم ولغاتهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم فهبوا من نومتهم قد حملتهم الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكية فكلم كل واحد صاحبه بلغة القوم. فذلك قوله تعالى وأيدناه بروح القدس. فقالوا جميعا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق وما أنزل الرحمن من شيء يأمر به ولا من شيء ينهى عنه إن أنتم إلا تكذبون في دعواكم الرسالة ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فقالت الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وإن كذبتمونا وما علينا إلا البلاغ المبين في أن الله واحد. قالوا لهم إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم. قال مقاتل حبس عنهم المطر 3 سنين فقالوا هذا بشؤمكم ويقال إنهم أقاموا ينذرونهم 10 سنين لئن لم تنتهوا عن إنذارنا لنرجمنكم. قال الفراء لنقتلنكم. قال وعامة ما في القرآن من الرجم معناه القتل. وقال قتادة هو على بابه من الرجم بالحجارة وقيل لنشتمنكم وقد تقدم جميعه ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قيل هو القتل وقيل هو التعذيب المؤلم وقيل هو التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب. فقالت الرسل طائركم معكم أي شؤمكم أي شؤمكم معكم أي حظكم من الخير والشر معكم ولازم في أعناقكم وليس هو من شؤمنا. قال معناه الضحاك. وقال قتادة أعمالكم معكم. قال ابن عباس معناه الأرزاق والأقدار تتبعكم. قال الفراء طائركم معكم رزقكم وعملكم والمعنى واحد. وقرأ الحسن طيركم أي تطيركم. أين ذكرتم؟ قال قتالة إن ذكرتم تطيرتم. وفيه 9 أوجه من القراءات. قرأ أهل المدينة أين ذكرتم بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة أين بتحقيق الهمزتين. والوجه الثالث إن ذكرتم بهمزتين بينهما ألف أدخلت الألف كراهة للجمع بين الهمزتين. والوجه الرابع آئن بهمزة بعد ألف آئن ما فيش همزة واحدة ومد آئن همزة ومدتين وهمزة همزة واحدة الوجه الرابع آئن لا تبقى سيدنا بهمزة بعدها ألف وبعد الألف همزة مخففة آئن لا آئن مش مسهلة مخففة آئن والقراءة الخامسة آن بهمزتين مفتوحتين بينهما ألف والوجه السادس آن بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفراء أن هذه القراءة قراءة أبي رزين. قلت وحكاه الثعلبي عن زر بن حبيش وابن السميقع. وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصري قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بمعنى حيث. وقرأ يزيد بن القعقاع والحسن وطلحة ذكرتم بالتخفيف. ذكر جميعه النحاس وذكر المهدوي عن طلحة بن مصرف وعيسى الهمداني ولا الهمذاني لا حمداني الهمداني أن ذكرتم بالمدي على أن همزة الاستفهام دخلت على همزة مفتوحة. قال المجشون أن ذكرتم بهمزة واحدة مفتوحة فهذه 9 قراءات. وقرأ ابن هرمز طيركم معكم إن ذكرتم، أي لأن وعظتم، وهو كلام مستأنف، أي إن وعظتم تطيرتم. وقيل إنما تطيروا لما بلغهم أن كل نبي دعا قومه فلم يجب، كان عاقبة يا سيدنا أن كل نبي دعا قومه فلم يجب كان عاقبتهم الهلاك. نعم. قال قتادة: مسرفون في تطيركم. يحيى قال: أحد بن سلام: مسرفون في كفركم. وقال ابن بحر: الصرف ها هنا الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون. وقيل: مسرفون مشركون، والإسراف مجاوزة الحد، والمشرك يجاوز الحد. قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال حبيب بن مري وكان نجارا، قال: هو حبيب بن مري وكان نجارا. وقيل إسكافا وقيل قصارا. وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: هو حبيب بن إسرائيل النجار، وكان ينحت الأصنام، وهو ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينهما 600 سنة، كما آمن به تبع الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهما، ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. قال ابن وهب: وكان حبيب مجذوما، ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، وكان يعكف على عبادة الأصنام 70 سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره، فما استجابوا له، فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال: هل من آية؟ قالوا: نعم، ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك. فقال: إن هذا لعجب لي، أدعو هذه الآلهة 70 سنة تفرج عني فلم تستطع، فكيف يفرجه ربكم في غادات واحدة؟ قالوا: نعم، ربنا على ما يشاء قدير، وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر. فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به، كأن لم يكن به بأس، فحينئذ أقبل على التكسب، فإذا أمسى تصدق بكسبه، فأطعم عياله نصفا وتصدق بنصف. فلما هم قوم بقتل الرسل جاءهم فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين. الآية: قال قتادة كان يعبد الله في غار، فلما سمع بخبر المرسلين جاء يسعى فقال للمرسلين: أتطلبون على ما جئتم به أجرا؟ قالوا: لا، ما أجرنا إلا على الله عز وجل. قال أبو العالية: فاعتقد صدقهم وآمن بهم وأقبل على قومه، فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، أي لو كانوا متهمين لطالبوا منكم المال، وهم مهتدون فاهتدوا بهم، وما لي لا أعبد الذي فطرني. قال قتادة: قال له قوم: أنت على دينهم؟ فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي خلقني، وإليه ترجعون. وهذا احتجاج منه عليهم، وأضاف الفطرة إلى نفسه، لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر والبعث إليهم، لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر، فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكرا، وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا. أأتخذ من دونه آلهة، يعني أصناما، إن يردني الرحمن بضر، يعني ما أصابه من السقم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يخلصوني مما أنا فيه من البلاء، إني إذن، يعني إن فعلت ذلك لا في ضلال مبين، أي خسران ظاهر، إني آمنت بربكم فاسمعون. قال ابن مسعود: خاطب الرسل بأنه مؤمن بالله ربهم، ومعنى فاسمعون أي فاشهدوا، أي كونوا شهودي بالإيمان. وقال كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومي إني آمنت بربكم الذي كفرتم به. وقيل إنه لما قال لقوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، رفعوه إلى الملك وقالوا: قد تبعت عدونا، فطول معهم الكلام ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل، إلى أن قال: إني آمنت بربكم، فأثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: وطأوه بأرجلهم حتى خرج قاصبه من دبره، وألقي في بئر وهي الرس، هم أصحاب الرس، وفي رواية أنهم قتلوا الرسل 3. وقال السدي: رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدي قومي حتى قتلوا. وقال الكلبي: حفروا حفرة وجعلوه فيها، وردموا فوقه التراب فمات ردما. وقال الحسن: حرقوه حرقا وعلقوا في من سور المدينة، وقبره في سور أنطاكية. حكاه الثعلبي. قال القشيري: قال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله عز وجل إلى السماء، فهو في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء، وهلاك الجنة، فإذا أعاد الله الجنة أدخلها. وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه.